صديق ياسمين، قصة عبير الطاهر، رسوم أديب مكي. ياسمين بنت خجولة جدا، تقضي معظم أوقاتها باللعب مع صديقها الوحيد التنين الأخضر. حينما تذهب ياسمين إلى طبيب الأسنان، كان التنين يرافقها، يشجعها ويقول لها: لا تخافي وأنا معك، كل شيء سيكون على ما يرام. وعندما تأخذها أمها إلى السوبر ماركت، كان التنين يساعدها في اختيار المأكولات المفيدة وغير المفيدة أيضا. على المراجيح في الحديقة العامة، كان التنين يجلس قربها. إذا أزعجها أحد الأولاد، يخرج التنين اللهب الأحمر من فمه، فيهرب المشاكس مذعورا وتضحك ياسمين. وقت الغداء، تجلس ياسمين التنين قربها وتضع له صحنا ومعلقة تماما مثلها، تطعمه ويطعمها: ما ألذ الأكل بوجودي صديق. في الليل، تضع ياسمين التنين فوق صدرها، تحدثه ويحدثها: عجيب، لماذا لا أحد يسمع التنين غيري؟ وحين يدب النعاس في عينيها، تضم التنين إليها فيحرسها ويطرد الأشباح والعفاريت من غرفتها. كانت ياسمين دوما تشاهد من نافذتها ولدا يلعب بكرته مع كلبه. كم تمنت لو أنها تستطيع اللعب معهما، غير أنها كانت تخجل فتكتفي بمراقبتهما. في يوم، وقعت الكرة داخل غرفتها، حملتها ياسمين بسرعة ورمتها إلى صاحبها. نظر الولد إليها مبتسما وقال: هل تحبين أن تلعبي معي؟ ترددت ياسمين واحمر وجهها، ثم نظرت إلى صديقها التنين الأخضر، وإذ به يبتسم لها ويقول: هيا اذهبي معه. تشجعت ياسمين وخرجت من غرفتها مسرعة لتلعب مع صديقها الجديد، وبينما هي تغلق الباب، وقع نظرها على صديقها التنين. نظرت إليه بحنان، رمته بقبلة وهمست له: لن أنساك.